أقيمت حفلة افتتاح أسبوع الأرض السينمائي للاحتفال بعيد الشمس يوم 10 من هذا الشهر في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. شارك فيها المعنيون والمبدعون والفنانون في قطاع الفن السينمائي والشغيلة في مدينة بيونغيانغ. بعد انتهاء حفلة الافتتاح تفرج المشاركون على الفيلم الوثائقي جميع الشعوب تصني على زعيمنا. وفي نفس اليوم افتتح أسبوع الأرض السينمائي في كل المحافظات أيضاً.